ابن القسام ورمي فالحرب غرام سدد يا ابن القسام ورمي فالحرب غرام قاوم في غزة هاشم وحده نصر الإسلام قاوم في غزة هاشم وحده نصر الإسلام طاهرات الأبابيل ارمي صواريخك سجيل علمهم كيف القسام والرعب بإسرائيل يا ابن القسام وقول هاي صواريخ متاهة يطول جينا بالعفو المأكول نمحي كيانك إسرائيل يا ابن القسام وقول هاي صواريخ متاهة يطول جينا بالعفو المأكول نمحي كيانك إسرائيل حاضرنا البشري يا وكومندوس البحري يا علم ابن اليهودي يا جولات الاقتحام يا ملثم بالكوفي يا صرحها بضفادعنا البشرية وكمندوس البحرية علم ابن اليهودية جولات الاقتحام يملى الذنب الكوفية صرحها اعلامية نصر القدس الابية ونصر جنود القسام مرفوع الجبين ليضر التخاذل فيها من سنين ينابط في ارضك مرفوع الجبين الله المهيمن رب العالمين رغم القلة ناصر المستضعفين الله المهيمن رب العالمين رغم القلة ناصر يا جيش فلسطين الصامت دمر في القدس عداك يا جيش فلسطين الصامت دمر في القدس عداك مهما تقصف البيوت قصتنا ما بتموت خلف الجسام نقاوم قلناها بأعلى صوت المنازل عار يا مجرم يا غدار بيت أهدافك الصغار على أرضي ما بتفور هدم المنازل عار يا مجرم يا غدار بنك أهدافك الصغار على أرضي ما بتفور في بغداد الجمال أرعب كل اللي ساكن محتل الأرض خاين يزرع فيهم ألغام اجعل من دم القادة وأشلاء الطفل مدادة لكتائب الشهادة زلزلهم يا قسام في وحدات الجمائم أرعب كل اللي ساكن محتل الأرض خائن أزرع فيهم ألغام اجعل من دم القادة وأشلاء الطفل مدادة لكتائب الشهادة زلزلهم يا قسام فمي دمك يا أغلى شهيد للقدس الأبية قدمنا الولي فمي دمك جنود القسام ارجم عبر الأنفاق وارميهم بالأعناق حور العين بتشتاق يا ابن جنود القسام استهدفهم بالقصاص اللي صوب الرصاص يا تعبد القسام ارمي يا ابن الأنفاق من خلف الاحتلال تلعبهم يا قسام. في أرضك وفيت العهود طاولت الأعادي سلسلت اليهود. مجاهد في أرضك وفيت العهود طاولت الأعادي سلسلت اليهود. حب الأقصى همك لا تبخل وجود بالدماء خيّة الأقصى يعود. حب الأقصى همك لا تبخل وجود